طيب الأخضراني تفضل. الأخ يسأل يقول أحد الأصدقاء لم يصلي منذ فترة طويلة وأخيرا عزم على أن يبدأ في الصلاة، فهو يسأل هل إذا اغتسل وتوضأ أو يجب عليه أن ينطق بالشهادتين ثم يصلي ركعتين قبل ذلك؟ الجواب بارك الله فيك، عليه أن يغتسل وأن يتشهد ثم بعد ذلك يصلي ما أوجب الله عليه من الصلاة المكتوبة في ذلك الوقت، وهو يغتسل ويتشهد خروجا من الخلاف في كفر تارك الصلاة، لأن هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من يرى أن تارك الصلاة يكفر كفرا مخرجا من الملة، وهذا القول أقوى من القول الآخر الذي لا يرى أنه لا يخرج من الملة. فإذا صلى فإذا عزم يعني ونسأل الله عز وجل منه القبول أن يتشهد ثم يغتسل ويصلي أول صلاة تجب عليه في ذلك الوقت، والله سبحانه وتعالى أعلم. Brother Farani, you understand Arabic؟ خيرا الحمد لله، لأن أخونا أحمد الأزهري خرج ولا يوجد من يترجم، بارك الله فيك. طيب هل أحد لديه سؤال يا إخوان؟ الذي لديه سؤال يتفضل. طيب الأخ يقول هل يجب عليه أن يصلي جميع الصلوات التي لم يصلها؟ الجواب لا، ليس عليه أن يصلي جميع ما فاته من صلوات، لأنه بدأ صفحة جديدة، فالإسلام يجب ما قبله، وعليه أن يحرص على الإكثار من النوافل، لعلها تعوض ما فاته إن شاء الله تعالى عند من يرى أن ترك الصلاة ليس كفرا، والله سبحانه وتعالى أعلم.